دي المشكلة مع البخيل، البخيل ايه؟ فقير لا يثاب على فقره، واضح؟ بخلاف الفقير الحقيقي فإنه يثاب على صبره على هذا الفقر، لكن هذا معه ويفخر على نفسه وعلى غيره. فهنا أيضا يبين النبي عليه السلام إنسان لا يبخل على جاره ولو بشيء يسير، وعلى الجار أن يقبل، أن يقبل الهدية حتى لو كانت شيئا إيه يعني متواضعا، لأن هذا يسهل التهادي، يسهل التهادي ولا يرهق الناس ولا يلجئهم إلى التكلف، فبالتالي يوجد إيه يعني هذه المودة. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرت نشاء. فما دام يعني يرشد النساء إلى عدم استصغار أي هدية حتى لو شيئا يسيرا، ها، فهو بيتضمن بالتالي أن الذي يهدى إليه عليه أن إيه؟ أن يقبل حتى لو كان شيئا حقيرا، ولا يقول هذا لا يليق به، أو هل أنا أتسول، أو أن أنا كذا، إلى آخر هذه العبارات. لا، يمتثل الأدب النبوي، لأن في هذا التهادي تحابوا، كما قال عليه السلام: تهادوا تحابوا. ويلاحظ هنا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص النساء بالنهي عن التحقير. لا، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. وبعدين الحديث جاي بصيغة إيه؟ كان يقول، عن أبي هريرة قال: كان الرسول عليه السلام، كان النبي يقول، كان يقول، يعني تفيد أن دي وصية متكررة. كان يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. طبعا خص النساء بالنهي لأنهن موارد المودة والبغضاء. المودة تأتي بسببهن، والبغضاء أيضا يأتي بإيه؟ بسببهن. ولأنهن أسرع انفعالا في الحالتين، في حالة الغضب وفي حالة الرضا، العاطفة عند المرأة تغلي وتفور بسرعة سواء في حالة الرضا أو في حالة الغضب، فلذلك خص، بخلاف الرجل يعني إيه، بيكون متعقلا أكثر والعقل يحكمه أكثر من العاطفة. أما المرأة فهي كتلة من العاطفة، فبالتالي خاصة النساء بالذكر سدا لذريعة الايه، انها تحتقر الهدية اللي بعت لها. هو احنا متساولين، احنا بنشحت، احنا هل هذا مقامنا؟ لا، يتساوى الفقير والغني في مبدأ التهادي. فهذا فيه باب من باب الايه، التراحم والتواد والتحابب بين المسلمين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه ذبح شاة، فقال في بعض الروايات انه قال لغلامي: اهديت جارنا اليهودي؟ اهديت جارنا اليهودي؟ وفي هذه الرواية أنه لما ذبح الشاة قال: أهديتم لجاري اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه. هنا فائدة جديدة، إن هذا الحديث أول مرة قلناه عن مين؟ عن عائشة. المرة الثانية عن ابن عمر، المرة الثالثة عن ابن عمرو رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال: أهديتم لجاري اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا رواه أبو داود والترمذي، ويعني المرفوع منه في الصحيحين كما ذكرنا من قبله. ننتقل إلى القسم الآخر من أقسام من الأحاديث التي وردت في بيان حق الجار، وهو القسم المتعلق بحقوق ترجع إلى ترك أذية الجار. ترك أذية الجار، يقول النبي عليه السلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيعني وربما كثير من الناس الآن يبخلون بأداء حقوق يعني هذا الجوار، وربما احيانا نضطر ان نقول نحن نرضى بهذا، نرضى بان بس حتى يكف الشر. الذي لا يستطيع ان يفعل خير لا يفعل الشر، يكف عن الشر، يمسك نفسه عن الاذيه ان كانت نفسه لا تطاوعه عن الاحسان الى جاره، او هناك سبب او اخر يمنع من الاحسان، لكن على الاقل اضعف الايمان ان ايه، ان يكف الشر والاذى عن جاره. يقول الشاعر: ان لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجماله. يعني تيجي للرجل يمن عليك البائع إنه بيوزن لك من غير كيس، بعض الأنواع الأطعمة بيوزنها من غير كيس، ويعمل إعلان وهو فرحان جدا بهذا الإنجاز العظيم، وكأنه هو بيحسن إليك. هل أنت تشتري بهذا السعر مثلا لحما أم تشتري به ورقا؟ واضح. فالان اصبحنا في زمان اللي يكف عنك الاذى ده بيكون كريم جدا. والنماذج كثيره للاسف في المجتمع الان ان الشخص الكريم وابن الحلال والمحسن هو اللي ايه؟ الذي يكرمك بان يكف اذاه عنك، بل احيانا يؤذيك بس اذى يكون بسيط شويه. واضح؟ فهذا للاسف الشديد طبيعه زماننا، ان لفي زمن ترك القبيح به من اكثر الناس احسان واجمال. ترك القبيح دي المبتدا، والخبر فين؟ احسان، يعني ترك القبيح هو ده الاحسان عند الناس. ونرضى بهذا على انه ايه؟ اضعف الايمان. ويقول الشاعر الاخر في نفس المعنى: عدنا، يعني سيبك انت، عدنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمه. ده حاتم الطائي اللي بيكف شره مش الذي بيحسن. عدنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمه. الحقيقه هذا المعنى وهو الاحسان بترك الاذيه، هذا المعنى يعني ثبت في بعض الاحاديث، نذكر بعضها. منها مثلا حديث ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقه، قيل: ارايت ان لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل: ارايت ان لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجه الملهوف. قال: قيل له: ارايت ان لم يستطع؟ قال: يامر بالمعروف او الخير. قال: ارايت ان لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فانها صدقه. هذا يقدر عليه كل واحد حتى لو فقيرا، يمسك عن الشر فانها صدقه. وهذا الحديث متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء عربي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنه. قال: ان كنت اقصرت الخطبه لقد اعرضت المساله، اعتق النتمه وفك الرقبه. الى ان قال: فان لم تطق ذلك فاطعم الجائع واسق الظمآن وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، فان لم تطق ذلك فكف لسانك الا عن خير. كف الاذى فقط عن الناس. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، اي الاعمال افضل؟ قال: الايمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت: اي الرقاب افضل؟ قال: انفتها عند اهلها واكثرها ثمنا. قال: قلت: فان لم افعل؟ قال: تعين صانعا او تصنع لاخرق، يعني اخرق الذي لا يدخل مهنه. قال: قلت: يا رسول الله، ارايت ان ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فانها صدقه منك على نفسك. وعن ابي كثير السحيمي عن ابيه قال: سالت ابا ذر قلت: دلني على عمل اذا عمل العبد به دخل الجنه. قال رضي الله عنه: سالت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يؤمن بالله. قال: فقلت: يا رسول الله، ان مع الايمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله. الرضخ هو العطيه القليله، يرضخ مما رزقه الله. قلت: وان كان معدما لا شيء له. قال: يقول معروفا بلسانه، يعني على اساس ان الكلمه الطيبه صدقه، يقول معروفا بلسانه. قال: قلت: فان كان عييا لا يبلغ عنه لسانه. قال: فيعين مغلوبا. قلت: فان كان ضعيفا لا قدره له. قال: فليصنع لاخرق، يعني من ليس في يده صنع. قلت: وان كان اخرق؟ قال: فالتفت الي وقال: ما تريد ان تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ ما تريد ان تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليدع الناس من اذاه، فليدع الناس من اذاه. فقلت: يا رسول الله، ان هذه كلمه تيسير، يعني انت بتهون علي الامر بالكلمه دي، ان هذه كلمه تيسير. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. وهذا رواه ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وفي الحديث أيضا: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال بعض السلف: إن ضعفت عن ثلاث فعليك بثلاث، إن ضعفت عن الخير فأمسك عن الشر، وإن كنت لا تستطيع أن تنفع الناس فأمسك عنهم ضرك،